أما من جهل جهل عين جهل جهل عين وجهل العين عند المحدثين هو من لم يرى عنه إلا رأي واحد الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد واعتبره عنده مشغولا العين وحينئذ تكون روايته غير مقبولة لأنه مشغول يرجع العين إلا إذا كان هذا الذي لم يروى عنه أو لم يروي عنه إلا راوي واحد صحابي إذا كان صحابي فلا يخرج إلا يروي عنه إلا راوي واحد وإنك على الصحابة لم يروي عنه إلا راوي واحد من هؤلاء الصحابة بن ثغلب ومن هؤلاء الصحابة أيضا أبو سعيد المسيب المسيب فهذان الصحابيان الجليلان لم يروي عنهما إلا راوي واحد لا سيما المسيب فلم يروي عنه إلا راوي واحد وهو سعيد أم ابن ثغلب فهناك حال بل روى عنه غير عمر بقي المجهول جهلا فهذا قيل تفضل الروايه الوحيده وقيل لا تفضل والى هذا اشار المعروف في قوله ودع لمن ايوه اي ودع من جهل فالله هنا جهل دع من جهل مطلقا من جهل مطلقا دع من جهل مطلقا اي من جهل باطن وظاهر اترك روايه هذا قال وكذلك من جهل جهل عينين الا اذا كان قلنا صحابيا قال ومن في عينين من جهل او فيما يظن الذي لا يستطيع النطق باللغه العربيه روايته مقبوله لان المدار دائما كما نقول على العداله والعداله متوفره اذا فيغلب على ظننا ان ما قاله صدق كذلك من الشروط التي لا تعتبر نعم كذلك مجهول النسب لا يضر جهله جهلنا بنسبه لا يضر جهلنا بنسبه ما دام عدلا ثقة لأن العدالة تمنعه أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس له به علم كذلك من الأمور التي لا تضر الراوي نعم إذا كانت روايته مخالفة رواية أكثر الرواة فلا تضر مخالفته إياهم ولكن عند التعارض هنا نرجع إلى ماذا؟ إلى الترجيح فعند التعارض نرجع إلى الترجيح وإذا أمكن التوفيق بين روايته ورواية الكثرة التي خالفها فحينئذ لا إشكال كذلك من الأمور التي لا يضر وجودها في الراوي نعم مخالفة روايته للأحاديث المتواترات لو أن راويا من الرواة روى لنا حديث يخالف به الحديث المتواتر فإن هذه المخالفة لا تضر لكننا عند التعارض نرجع إلى الترجيح كما سبق ذلك في بابه كذلك من الأمور التي لا تضر الراوية إذا كان الراوي مكثرا حديث مع ندرتي لقيه للمحدثين إذا حدث رجل بأحاديث جمة ثم نظرنا في ترجمته فوجدنا لقاءه بالشيوخ نادرا فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ما هو التفصيل نعم إلى حال الراوي نعم نعم وننظر كذلك إلى المدة التي لقي فيها المحدثين فإن كانت متناسبة مع الكثرة التي وردت عنه فلا يضر كونه مكثرا مع قلة مدة اللقي أما إذا كانت مدة اللقي قصيرة جدا لا تتناسب مع الكثرة التي نسبت إليه فهنا يتطرق احتمال أن يكون قد أتى بأحاديث ليست صحيحة، وهذه الأحاديث ليست معينة عندنا، فكل حديث من أحاديثه سيتطرق له هذا الاحتمال، وحينئذ يسقط الاستدلال بأحاديثه فنردها كلها. كذلك من الأمور التي سبقت، نعم، إذن هذه أمور لا تضر الراوية. أول هذه الأمور التي لا تضره كونه يتساهل في غير الحديث. الثاني من هذه الأمور التي لا تضره كونه أعجميا أو كونه لا ينطق باللغة العربية. وكذلك من الأمور التي لا تضره كونه مجهول النسب. ومن الأمور التي لا تضره كون روايته تخالف رواية الكثير أو تخالف الحديث متواترة. كذلك من الأمور التي تضره كونه مكثرا مع قلة مدة لقيه بشيوخ، فهذا لا يضر. فعندنا أبو هريرة رضي الله عنه مدة لقيه برسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة، مع أنه من المكثرين، بل هو أول مكثر من الصحابة، لأن المدة التي قضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز، لا تتعدى 4 سنين، ومع ذلك فهو أعظم مكثر من الصحابة. طيب، ثم سبق لنا تعريف العدالة، والعدالة عرفها المؤلف بماذا؟ نعم، يعني عرفها من خلال تعريف الفقهاء لها، واستجلب بيتين من أبيات ابن عاصم، فدل تعريفه للعدالة على أنه لا فرق بين العدالة عند المحدثين وعند الفقهاء التي يعتبرونها في الشاهد، إلا في أمور قد نص علماء الحديث على الفرق فيها بين العدالة وبين الشهادة. فعرف العدالة بأمور، الأمر الأول من هذه الأمور التي عرف بها العدالة اجتناب الكبائر كلها، والثاني من الأمور اتقاء الصغائر في الغالب، والثالث من الأمور نعم سلامة مروءته مما يخدمها. أما اجتناب الكبائر فيتحقق بماذا؟ يتحقق الله يعني باجتناب كل كبيرة من الكبائر التي نص الشرع على كونها كبيرة من الكبائر، وقد ضبط العلماء الكبيرة بأنها هي نعم قيل هي كل معصية رتب الله عليه الحد، وقيل هي كل معصية توعد الله عليها باللعنة أو الغضب، وقيل كل معصية على أن صاحبها مستخف بالدين، وهذا أحسن تعريف للكبيرة. وأما اتقاء الصغائر في الغالب فهو مشروط بماذا؟ بشرط ذكرناه، بعدم الإصرار عليها. أما إن أصر على الصغائر فيكون قد وقع في الكبائر. كما يشترط أيضا أن لا تكون هذه الصغائر من صغائر الخفة، أي مما تخرم في مروءته، فإن كان مما يخرم في مروءته سقطت عدالته. أما الركن الثالث من أركان العدالة فهو قلنا سلامة مروءته مما يخرمها. ماذا يقصد بالمروءة إذن؟ ماذا يقصد بها؟ إذن كل ما يعتبر في العرف مروءة، كل ما يعتبر في العرف مروءة. فالمروءة بحسب الأعراف وبحسب ما جرت به العادة، فما جرى به العادة بأن هذا خارم للمروءة فيعتبر خارما للمروءة ويكون صاحبه صاحب العدالة، ولكل زمن مروءة. وقد كان العلماء يمثلون لخوارم المروءة بمن يمشي حافيا وبمن يأكل في السوق إذا لم يكن من أهل السوق، كما كانوا يمثلون لها فيما مضى بانحسار الرأس أي بانكشاف الرأس. وهناك أمور قد لا تكون اليوم من خوارم المروءة ولقد كانت في زمن ماض من خوارم المروءة. طيب الآن يتابع المؤلف رحمه الله الكلام على ما يشبه هذا الموضوع أو ما يتمم هذا الموضوع بقوله. نعم كيف؟ ما هي؟ أي نعم، قلنا بأن هناك أمورا تفارق فيها الشهادة العدالة قد نص عليها المؤلف، هذا ذكرناه بالجملة. ما إذا أردنا أن نفصل فنقول ما هي الأمور التي تختلف فيها الشهادة مع العدالة؟ الأمر الأول من تلك الأمور الأنوثة. الأنوثة لا تضر في الرواية، بينما هي في باب الشهادة قد تطعن في الشاهد. في باب الرواية لا تضر الأنوثة، فكل امرأة توفرت فيها شروط الراوي فروايتها مقبولة، ولكن في باب الشهادة هناك أبواب لا تقبل فيها شهادة المرأة، وهذا قد عرف في باب الفقه. مفهوم هذا؟ هذا الأمر الأول الذي تفارق فيه الشهادة العدالة. الأمر الثاني من هذه الأمور نعم العبد أو الرق، هناك أمور لا تقبل فيها شهادة العبد على اختلاف بين الفقهاء في ذلك. وأما باب الرواية فكل عبد توفر فيه شروط الراوي من عدالة وضبط فإن روايته مقبولة. الأمر الثالث نعم القرابة، فشهادة القريب لقريبه لا تجوز شرعا، وذلك لتهمة القريب. وأما في باب الرواية فإن القريب تقبل شهادته، تقبل روايته، وإن كانت روايته تضر بقريبه، أي إذا روى لنا حديثا يضر قريبه فإنه لا يتهم في ذلك، الرواية مقبولة ما دامت شروط الراوي تتوفر فيه. الأمر الرابع من هذه الأمور العداء. العداء وليس العداء، الناس ينطقون العداء وهذا لحن. العداء لأنه مصدر، مصدر ماذا؟ عادى يعادي، عداء وعداوة، مفاعل الفعال والمفاعلة، مفاعلة الفعال أو المفاعلة، إما نقول معاداة أو نقول عداء. طيب هذا أمر رابع تفارق فيه الشهادة العدالة، الرواية أقول. الشهادة يشترط في صاحبها أن لا يكون عدوا لمن يريد أن يشهد عليه، أما الرواية فلا يشترط فيها. فلو روى المحدث رواية يضر بها من عاداه فلا يتهم في ذلك، فروايته مقبولة ما دامت الشروط فيه متوفرة. ثم قال ما هي الوسائل التي تثبت بها العدالة؟ عرفنا العدالة، لكن ما هي الوسائل التي تثبت بها العدالة؟ العدالة تثبت بوسائل ثلاثة. العدالة تثبت للشخص بوسائل ثلاثة. الوسيلة الأولى الاختبار. معنى الاختبار؟ الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفس وخفاياها، كما قال عمر لذلك الرجل الذي أراد أن يزكي رجلا آخر، قال هل جاورته، أي هل كنت جاره الأدنى الذي تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم اللذين استدل بهما على وراء الإنسان؟ قال لا. قال هل سافرت معه السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال لست تعرفه. إذا الوسيلة الأولى التي تثبت بها العدالة هي الاختبار بواسطة المعاملة والمخالطة، فإن الناس معادن، فالذي يكون معدنه أصليا هذا لا تزيده المخالطة والمعاملة إلا تقالة وصفاء. وأما المبهرش المزور فبالمخالطة والمعاملة يظهر أهو صاف أم هو مغشوش، كما قالوا جربوا جربه بالمنقوش جربه بالمنقوش والمنقوش يظهر لك الصافي من المغشوش. الوسيلة الثانية من الوسائل التي تثبت بها العدالة هي التعديل. ومعنى هذه الوسيلة أن يشهد عدل لرجل لأنه عدل. إذا شهد رجل عدل لفلان لأنه عدل وزكاه وقال فلان عندي عدل مرضي فإننا نثبت له العدالة. أو أن الإمام مالك أو الإمام أبا حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام بخاري أو غيره من الأئمة قالوا فلان عدل فشهدنا لذلك الرجل بالعدالة. لو أن الإمام الذهبي في ترجمته للأعلام قال فلان عدل فلان ثقة فلان صادق فلان لا يكذب فإننا نشهد لذلك الرجل لذلك الراوي ماذا؟ للعدالة لكونه قد عدل وزكي. هذه الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة التي تثبت بها العدالة انتشار السماع المتواتر أو المستفيض. فمن انتشر عند الناس خبره بأنه من أهل العدالة من أهل التقوى من أهل الزهد والورع حتى تواتر عند الناس هذا الخبر فنقله جيل عن جيل فهذا لا يحتاج إلى تزكية ولا يحتاج إلى تأديب. أو ينتشر السماع انتشار استفاضة، إما أن ينتشر السماع انتشار تواتر وذلك بأن يرويه الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو ينتشر انتشار استفاضة أي يتحدث جمع من الناس لا يبلغون مبلغ التواتر ولكنه جمع كثير لأن فلان من أهل العدالة كالأئمة الأعلام الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والسفيانان وكذلك الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود هؤلاء الأعلام قد انتشرت عدالتهم انتشارا متواترا فلا يسألوا عن عدالتهم وهكذا كل زمان له أئمة يشتهر في الناس بأنهم عدود أئمة ثقات فهؤلاء قد عدلوا تعديلا متواترا أو مستفيضا فلا يسألوا عن عدالتهم. هذه وسائل ثلاثة تثبت بها العدالة. والوسيلة الثالثة ترجع للوسيلة الثانية لأنها من باب التعديل ولكنها أقوى لأن الوسيلة الثانية تثبت ولو عن طريق شخص واحد. لو أن شخص عدلا شاهد لشخص آخر بالعدالة لثبت عدالته. أما الوسيلة الثالثة فهي انتشار خبر هذا الرجل بأنه من أهل العدالة والصدق. وهذا معنى قوله هنا ومثبت العدالة اختبار كذاك تعدل والانتشار. ثم قال وفي قضاء القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ساوي. يشير بهذا البيت إلى أن التعديل يكون صراحة ويكون ضمنا. تعديل العدل لغيره قد يكون صراحة في صراحة يقول فلان عدل ثقة إلى غير ذلك من الأوصاف التي يعتبرها المحدثون تزكية للشخص المشهود له بها. وقد يكون التعديل ضمنيا أي ليس صريحيا. ما هي وسائل التعديل الضمني؟ ما وسائل الزكية الضمنية ما هي؟ يختكون صراحة ويختكون ضمنية. ما هي وسائل التزكية الضمنية؟ للتزكية الضمنية وسائل ثلاثة. الوسيلة الأولى أن يقضي القاضي بشهادة الشخص، فإذا حكم القاضي بشهادة الشخص فذلك دليل على أن ذلك الشخص عدل. هذا التعديل ليس صريحا من القاضي، ولكن يفهم منه ضمنيا ويلزم من الأخذ بشهادته أنه عدله عنده. لو لم يكن عدل عنده فليأخذ بشهادته، لا يأخذ بشهادته. لكن ما هو هذا القاضي؟ القاضي العدل بطبيعة الحال، لا القاضي الجائر، لا، القاضي العدل إذا أخذ بشهادة امرئ وحكم بها فذلك دليل على كونه كذلك الشخص عدله. الوسيلة الثانية أن يأخذ المحدث برواية شخص ما، ويكون هذا المحدث قد اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن العدول، الإمام البخاري ومسلم وغيرهما الذين اشترطوا أن لا يأخذوا إلا من العدول. فإذا رأينا البخاري رحمه الله قد خرج لشخص ما فإن ذلك الشخص يعتبر عندنا عدلا، لأنه قد ذكاه الإمام البخاري ضمنيا. كيف ذكاه ضمنيا؟ حيث روى عنه. الوسيلة الثالثة أن يعمل أحد الأئمة برواية شخص، ونعلم من ذلك الإمام أنه لا يعمل إلا برواية العدول. فإذا عمل الإمام مالك برواية شخص، أو عمل أبو حنيفة رحمه الله، أو عمل الإمام الشافعي، أو عمل الإمام أحمد، أو سفيان بن عيينة، أو يحيى بن معين، عملوا برواية شخص، فإننا نفهم من العمل بأنهم قد ذكوه، لأنهم لا يعملون إلا برواية الثقات. مفهوم هذا؟ إذن تثبت التزكية للالتزام عن طريق هذه الثلاثة. الأول منها شهادة القاضي العدل، نعم، الحكم من طرف القاضي العدل بشهادة شخص ما. فإذا أخذ القاضي العدل بشهادة شخص ما فهمنا بأنه قد ذكى ذلك الشخص، لأن هذا القاضي لا يأخذ إلا بشهادة العدل. الثانية الرواية، فإذا وجدنا إماما من الأئمة قد أخذ برواية فلان فذلك دليل على كونه قد عدل. الوسيلة الثالثة العمل بحديث شخص ما، فإذا رأينا إماما من الأئمة قد عمل برواية شخص ما فذلك دليل على كونه عدلا. واشترطنا كما تقدم أن يكون هؤلاء الثلاثة ممن لا يأخذ إلا برواية العدل، أو لا يعمل إلا برواية العدل، أو القاضي لا يأخذ إلا بشهادة العدل، لا بد من هذا الشرط. وهذا إما أن يكون صريحا منهم، وإما أن يكون من عادتهم، إما أن يصرح الإمام بأنه لا يروي إلا عن العدل ولا يعمل إلا برواية العدل، وإما أن يطرد ذلك في عملهم عن طريق الاستقراء. احنا استقرأنا واستبعنا إمام البخاري فلم نجده يروي إلا عن العدل، تتبعنا الإمام مسلما فلم نجده يروي إلا عن العدل، ففهمنا عن طريق الاستقراء أو التتبع أن هذين الإمامين لا يرويان إلا عن العدول، فكل شخص روي عنه اعتبرنا ذلك الشخص عدلا، لأن ذلك فهم من صنيع الإمامين أو غير إمام الأئمة الذين لا يأخذون إلا برواية العدول. ثم قال يشير بهذا إلى مسألة التعارض بين الجرح والتعديل في شخصين. هذا شخص قد تعارض فيه جانب الجرح وجانب التعديل، شهدت طائفة من الناس على عدالته وطائفة أخرى على جرحه، فهؤلاء يجرحون وهؤلاء يعدلون، فماذا نفعل نحن؟ هذه المسألة قسمها المحدثون إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون عدد المجرحين أكثر من عدد المذكين، وفي هذه المسألة يقدم جانب الجرح اتفاقا. المسألة الثانية أو القسم الثاني أن يستوي أي عدد المجرحين وعدد المعدلين. الثالث أن يكون عدد المعدلين أكثر من عدد المجرحين، وهذان القسمان أيضا يقدم فيه جانب الجرح على جانب التعديل. لماذا؟ لأن مع الجارح زيادة، لأن هذا الذي جرح معه زيادة، هذا عدله قال ما رأيت عليه سوءا، لكن الآخر قال أنا رأيته في باب الخمارة الفلانية وفي يده كأس خمر، إن هذا معه زيادة، فالذي معه زيادة يقدم على غيره، هذا شهد له بالعدل ما رأى عليه معصية، لكن الآخر هو عنده تفصيل قال رأيت عليه المعصية الفلانية، فمن ثم كان جانب الجرح مقدما على جانب التعديل. إذا كان جانب الجرح أهله أكثر قلناه مقدم باتفاق، وإذا كانوا متساويين مع أهل التعديل أو كانوا أقل، القول الصحيح هو تقديم جانب الجرح على جانب التعديل، لأن مع الجارحين ما ليس مع المعدلين. وقيل وهذا قول ضعيف يرجع في ذلك إلى الترجيح، قيل يرجع إلى الترجيح، كيف الترجيح؟ أي ننظر إلى هؤلاء المعدلين وإلى هؤلاء المجرحين الذين استوى عددهم أو كان جانب المجرحين أقل، ننظر إلى حال هؤلاء لأنهم ليسوا على حالة واحدة. ننظر مثلا أولا إلى الكيفية التي جرحوا بها، ثم ننظر إلى منهاجهم في الجرح والتعديل، لأن منهاج الجرح مثلا والتعديل أهله على أقسام ثلاثة، منهم المتشددون ومنهم المتوسطون ومنهم المتساهلون. هناك المتشددون وهناك المتوسطون وهناك المتساهلون الذين يتساهلون، فننظر إلى هؤلاء المجرحين هل هم من نوع المتشدد ولا من نوع المتوسط ولا من نوع المتساهل، ثم ننظر كذلك إلى المعدلين من أي نوع. فإذا كان الجارح من المتشددين فهذا ليس حاله كما إذا كان من المتساهلين، إنه إذا كان من المتشددين قد يكون واحدا وشهادته تكون أقوى، لكن إذا كان من المتساهلين قد يكون أكثر من واحد لكن شهادته ليست كوزن شهادة المتشددين. فإذا هناك قول ثاني في هذه المسألة وهي الرجوع إلى الترجيح، لكن القول الصحيح أن الجرح يقدم دائما على التعديل لهذه العلة أو لهذا الدليل الذي هو كون الجارحين عندهم زيادة على المعدلين، هذا معنى قوله والجرح قدم باتفاق أبدا باتفاق إذا كان عدد الجارحين أكثر عددا وغيره كهو. غير الصورة الأولى ما هو غيره الاستواء وكون المعدلين أكثر، هل وغيره كهو أي في الحكم، ما هو الحكم؟ تقديم جانب الجرح على جانب التعديل. وقيل هذا قول ثان وهو ضعيف، وقيل بالترجيح، وقيل بالترجيح في القسمين أي في القسمين الأخيرين، ثم قال روي ومالكون عن روي التعدد، نسكن الياء من أجل أن يتأتى لنا الوزن. يقول كلاهما يثبته المفارد ومالكون عنه روي التعدد، يشير بقوله كلاهما إلى أن الجرح والتعديل يثبتهما واحد ولا يحتاج في المسألة إلى تعدد، فشخص واحد يكفي في التعديل، فإذا شهد شخص لشخص بالتعديل اكتفى بشهادته لا يحتاج إلى شخص ثاني. وإذا شاهد شخص لشخص آخر بالجرح كفى بشهادته لا نحتاج إلى ثاني. فإذا قال البخاري رحمه الله فلان عدل أو فلان ثقة أو فلان من أوثق الناس تكفينا شهادة البخاري ولا نحتاج إلى ثاني يضاف إلى شهادة البخاري. وكذلك إذا جرح شخص قال فلان يكذب أو فلان كذاب إمام البخاري ومن المعتدلين في منهاج جرح التعديل من المعتدلين وليس من المتشددين كالأعمش مثلا الذي هم المتشددين في هذا الشأن. فإذا قال مثلا فلان واهن أو فلان يكذب أو فلان إلى آخره فشهادته وحدها لا تحتاج إلى إضافة شهادة آخر. هذا هو الذي عليه الجمهور. والإمام مالك رحمه الله اشترط التعدد في جانب التزكية وفي جانب التجريح، أي قال لا بد أن يشهد اثنان، اشترط هذا في باب الشهادة وقاس عليه الرواية، قاس عليه الرواية. قال إذا كان لا بد في تزكية الشاهد من عدلين فلا بد أيضا في تزكية الراوي من عدلين، أي من شهادة عدلين. والصواب وما ذهب إليه الجمهور هو أن شهادة عدل واحد كافية في التعديل وكافية في التجريح، هذا معنى قوله كلاهما يثبته المنفرد، أي كل من الجرح والتعديل يثبته واحد. ومالك روي عنه التعدد، وهناك قول ثالث في المسألة وهو التفصيل بين الشهادة والرواية، وإلى هذا القول أشار بقوله وقال بالعدد ذو دراية، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد لا الرواية. طائفة من العلماء فصلوا بين الرواية وبين الشهادة، قالوا الشهادة يشترط فيها التعدد. لماذا؟ لأنها مبنية على التعدد، أو لأن أصلها متعدي، لأن أصلها متعدي. كيف أصلها متعدي؟ يعني أنه لو أردنا شهادة مالية فلا بد لنا من شاهدين، إذن فتزكية هذين الشاهدين يحتاج إلى شاهدين، أي كل واحد منهم يحتاج إلى شاهدين، لأن الأصل الذي أراد أن يشهد عليه مطلوب فيه تعدد، فيطلب في تزكيتنا تعدد. وأما الرواية صار يطلب فيها تعدد؟ لا، الحديث إذا صح لو رواه شخص واحد لكان مقبولا. ففرق هذا العالم بين الشهادة والرواية فقال يشترط في الشهادة التعديد أو العدد، ولا يشترط ذلك في باب الرواية. معللا ذلك باش بأن الشهادة أصلها يطلب فيه التعدد والرواية أصلها لا يطلب فيه التعدد. ثم قال نعم، ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على مباحث السنة. قد سبق لنا في الدرس الماضي من مباحث السنة الأشياء التي تثبت بها العدالة. نعم، الأمور والوسائل التي تثبت بها العدالة. العدالة شرط من شروط الراوي. لماذا تثبت هذه العدالة؟ تثبت بأمور. الأمر الأول من هذه الأمور الاختبار. ماذا يقصد بالاختبار؟ إيش يقصد بالاختبار؟ مخالطة الراوي ومعاملته. فإذا خالط العدل الراوية وعامله واطلع على خفايا نفسه وعلى خباياها، ثم شهد بعد هذه المخالطة المعاملة على أن الرجل عدل، فثبتت عدالته بهذه الشهادة. الوسيلة الثانية نعم التعدي، يقصدون بالتعدي يقصدون به أن ينص على الإمام نعم أن يزكيه عدل، فمن زكاه عدل ثبتت عدالته. الوسيلة الثالثة من الوسائل نعم الشهرة، والمراد بالشهرة هنا شيء المراد بالشهرة إشارة السماع بعدالته، نعم إشارة السماع بعدالته إما تواترا وإما استفاضة. طيب هناك وسيلة من وسائل التعديل ذكرها المؤلف، ما هي هذه الوسيلة وسائل التعديل؟ نعم وسائل التزامية، نعم التزكية الالتزامية، التزكية الالتزامية. وتحصل هذه التزكية لماذا؟ لماذا تحصل؟ لماذا تحصل الالتزامية؟ لأنه يريد أن يكون عنها عدل، نعم أو نعم أو يحكم القاضي بشهادته أو نعم أو يعمل عدل بروايته. فإذا قضى قاض عدل بشهادة امرئ فحكمنا على ذلك المرء بالعدالة، وإذا روى عدل عن شخص ما وعلمنا من ذلك العدل أنه لا يروي إلا عن العدول الثقات، حكمنا لذلك الشخص الذي روى عنه بالعدالة والثقة. وإذا عمل عدل برواية شخص وعرفنا من صنيع أو من قول هذا العدل بأنه لا يأخذ إلا برواية الثقات، أي لا يعمل إلا برواية الثقات، حكمنا للشخص الذي عمل بروايته بأنه عدل ثقة. من المباحث التي سبقت أيضا في الشرح الماضي إننا يتعارض جانب الجرح وجانب التعديل في شخص ما، فله كم من حالة نعم له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى من هذه الأحوال الثلاثة هي إما أن يغلب جانب الجرح على جانب التعديل. وما حكم هذه الحالة؟ الاتفاق بأن على نعم الاتفاق على تقديم جانب الجرح على جانب التعديل. اتفق العلماء على أن من غلب عليه جانب الجرح على جانب التعديل على أن روايته مردودة. الثاني من الأحوال نعم أن يتساوى جانب الجرح والتعديل. والثالث من الأحوال نعم أن يكون جانب الجرح جانب الجرح أقل من جانب التعديل. وما حكم هاتين الحالتين؟ حكمهما الصحيح والراجح في هاتين الحالتين تقديم جانب الجرح على جانب التعديل. لماذا رشح جانب الجرح؟ لأن المجرح معه زيادة ليست عند المعدل، فكانت شهادته أقوى من شهادة المعدل. من المباحث التي سبقت أيضا نعم هو أن كل من الجرح والتعديل يثبت بعدل واحد، نعم إثبات الجرح أو التعديل هل يكفي فيه فرض واحد أو لا بد فيه من التعدل؟ يذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفي فيه فرض واحد. لو أن عدلا ثقة جرح امرأ أو زكاه لكانت شهادته مقبولة ولا يطلب فيه التعدل. القول الثاني لا بد من التعدل، أي لا يكفي جرح واحد ولا يكفي تعديل واحد، لا بد من اثنان تصاعدا. قول ثالث في هذه المسألة تفصيل بين ماذا؟ بين الشهادة والرواية. الرواية يقبل فيها شهادة واحد، والشهادة لا بد فيها من التعدد. على ماذا بني هذا القول؟ بني على ورواية أصلها غير متعدد. تمام. وهذا القول وجيه، لكن إذا زدنا فيه شيئا وهو أن نقول ننظر إلى الشهادة، فإن كان أصلها يطلب فيه التعدد فيطلب التعدد أيضا في جزئية الشهود، وإن كان أصلها لا يطلب فيه التعدد فإنه يكفي في تزكية الشهود عدل واحد. إن هناك من الشهادة ما يطلب فيه التعدد، وهناك ما لا يطلب فيه التعدد. هناك شهادة يكفي فيها مرء واحد، ولكن هناك أمور لا يكفي فيها مرء، لا بد عن شهادة الأموال مثلا، لا بد فيها من رجلين، فإن لم يوجد رجلان يعني يوجد رجل لا بد لما، فهذه الشهادة يطلب في تزكية شهودها التعدد، يطلب في تزكية شهودها التعدد. أما إذا كانت الشهادة تكفي أو يكفي فيها شخص واحد فذلك تزكية هذا الشخص يكفي فيها، لأن المدار هو على نوع الشهادة، المدار على نوع الشهادة. وعلى كل حال فإن تزكية الراوي تثبت بواحد، كما أن تجريحه يثبت بواحد. لماذا؟ لأن خبر الواحد مقبول ولا يشترط في التعدد. يعني خبر الواحد مقبول، وبما أن خبر الواحد مقبول وهو أصل شهادة الراوي فإنه تكفي في تزكيته شهادة امرئ واحد. والآن انتقل المؤلف رحمه الله بنا إلى مبحث آخر من مباحث هذا الباب، وهو المبحث الذي يتعلق ببيان الفرق بين الشهادة والرواية. لما ذكر المؤلف الشهادة فيما سبق فخطر بباله أن يفرق بين الشهادة وبين الرواية، فعرف الشهادة بقوله شهادة الإخبار عن مقصدهم. إذن الشهادة هي عبارة عن الإخبار عن أمر خاص من شأنه الترافع إلى قاضي المسلمين، أو إذن هذا تعريف إيش؟ تعريف الشهادة. تعريف الشهادة هو أن نقول هي عبارة عن الإخبار عن ماذا؟ عن أمر خاص من شأنه الترافع إلى قضاة المسلمين أو حكام الشريعة، وذلك كأن يخبر إنسان عن شخص بأنه باع لفلان أو اشترى من فلان، أو يخبر عن شخص بأنه زوج فلان كريمته، زوج فلان كريمته، أو يخبر عن شخص بأنه طلق، أو يخبر عن شخص بأنه تعامل مع فلان معاملة القراض، أو يخبر عن شخص بأنه تشارك مع فلان بكذا وكذا، هذه إخبار خاصة فلان، أو يخبر عن شخص بأنه هدم منزل فلان، كلها أخبار خاصة ولا هذه الأخبار هل يمكن أن يترافع فيها إلى حكام الشريعة الإسلامية ولا لا؟ نعم، هذه أمور من شأنها أن يترافع فيها إلى حكام الشريعة، فإنه يترافع إلى حكام الشريعة في شأن الزواج وفي شأن الطلاق وفي شأن الشركات وفي شأن الوكالات وفي شأن البيع وفي شأن الشراء وفي شأن الإيجار إلى آخره، إن كل هذه تعتبر شهادات بانطباق التعريف عليه. يعني الشهادة هي الإخبار عن أمر خاص يمكن الترافع فيه إلى حكام الشريعة. هو ماذا؟ أما الرواية فهي الإخبار عن أمر عام أو عن أمر خاص لا يمكن فيه الترافع إلى حكام الشريعة. إذن تعريف الرواية يكون على عكس تعريف الشهادة، إخبار عن أمر عام لا خصوصية فيه لأحد، كقول الراوي قال رسول الله